ماذا سأفعل حينما ألقى مرارة سكرتي؟ إني أسير خطيئتي في غفلة عن ساعتي. ماذا سأفعل حينما ألقى مرارة سكرتي وشريط خسراني يروعني فأطلق صرختي؟ وشريط خسراني يروعني فأطلق صرختي وأحبتي يبكون حولي. ما دروا بمصيبتي وأحبتي يبكون حولي. ما دروا بمصيبتي. قد عشت أبني من ظلام حفرتي يا وحشتي. قد عشت أبني من ظلام حفرتي يا وحشتي. كيف الوقوف؟ كيف الوقوف؟ كيف الوقوف ولم تكن في ظل ربك عيشتي؟ وإذا مررت على الصراط فكيف أبصر وجهتي؟ وإذا مررت على الصراط فكيف أبصر وجهتي؟ وإذا أتيت الحوض يطردني سراج هدايتي سحقا. لقد غنيت باسمي نائيا عن سنتي سحقا. لقد غنيت باسمي نائيا عن سنتي. رباه فارحمني وشفع في أحمد قدوتي. رباه فارحمني وشفع في أحمد قدوتي. يا مركز الأخيار.